فنلتقي اليوم أيها الأحبة مع حلقة جديدة من برنامج حكم الدين، حيث يجيب على أسئلة المستمعين فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله وجزاه الله خيرا. ونبدأ بسؤالنا الأول لهذه الحلقة. مستمع يسأل: ما ثواب من يعلم الشهادتين وكلام الأئمة في تنزيه الله كالإمام الطحاوي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. فالجواب عن هذا السؤال أن علم التوحيد هو أشرف العلوم على الإطلاق، وذلك لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وعلم التوحيد يتعلق بمعرفة الله على ما يليق به وتنزيهه عما لا يليق به، ومعرفة النبي بمعرفة صفاته الواجبة له وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه. ومعلوم أن الشهادتين هما باب الدخول إلى الإسلام للكافر إذا أراد الدخول في الإسلام، لذلك كان ثواب تعليمهما عظيما جدا. وللفائدة نذكر أن معنى أشهد أن لا إله إلا الله الإجمالي أنه لا يستحق أحد أن يعبد، أي أن يتذلل له نهاية التذلل، إلا الله عز وجل الواحد الذي لا بداية لوجوده ولا نهاية، الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأما معنى أشهد أن محمد رسول الله إجمالا هو الاعتراف والعلم والاعتقاد أن محمدا هو نبي الله، وهو آخر الأنبياء، أرسله الله تعالى للدعوة إلى دين الإسلام ونشر أحكامه، ليؤمن الناس بها وليعملوا بمقتضى هذه الدعوة الحقة، وأيده الله بالمعجزات كسائر الأنبياء. ودين الإسلام الذي دعا إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى آخرهم، وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك تعليم الناس أصول العقائد على ما قرره الأئمة الأعلام كالإمام الأشعري والإمام أبي منصور الماتريدي والطحاوي، هذا ثوابه عظيم جدا، لأنه بذلك تحفظ العقيدة الصحيحة ويحارب أهل الباطل المشبهة والمبتدعة في العقيدة. مثال هذه الكلمات الجواهر: كلمة للإمام أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي الذي كان من رؤوس السلف، حيث قال في عقيدته التي قال إنها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو مولود سنة 27 و200 للهجرة، وتوفي سنة 22 و300 للهجرة. قال عن الله تبارك وتعالى هذه الكلمة العظيمة، وأتمنى من كل مستمع أن يحفظها ويحفظها لمن يستطيع. قال تعالى، يعني الله أي تنزه، عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وقال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذه أيها الأحبة كلمات عظيمة وجواهر نفيسة، احفظوها وحفظوها للصغار والكبار، لأن اعتقادها من أصول الدين، وأما تعليمها للناس بمعانيها الصحيحة فأفضل من صلاة 1000 ركعة من النوافل. هل ذكرت لنا ما معناها فضيلة الشيخ؟ بارك الله فيك على هذا الطلب. فهذه الكلمة العظيمة نذكر معناها الصحيح ليستفاد من ذلك. فمعنى قوله تعالى أي تنزه الله، عن الحدود أي الله تبارك وتعالى ليس له حد، يعني ليس له كمية، لا كمية صغيرة ولا كمية كبيرة، لا كمية فيما نعلم ولا كمية فيما لا نعلم، هو منزه عن الحجم والجسم والشكل واللون والمكان. أما معنى قوله والغايات أي النهايات، فالله لا يوصف بذلك لأن هذا من صفة الأجسام. وأما معنى قوله والأركان أي الجوانب، وهذا أيضا ربنا منزه عنه لأنه من صفات الأجسام. وأما قوله والأعضاء أي الأجزاء الكبيرة كالرأس والرجل والبطن ونحو ذلك. وأما الأدوات أي الأجزاء الصغيرة كالأسنان واللهات. وأما قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، فالجهات الست لا تحوي الله تعالى لأنه موجود بلا مكان، والجهات الست هي أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت. وأما قوله كسائر المبتدعات، فالمبتدعات هي المخلوقات، فالذي يحويه مكان لا يكون إلا محدثا مخلوقا، لذلك لا بد من تنزيه الله تعالى عن المكان. ومعنى ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، أي من وصف الله بصفة من صفات البشر يكون كافرا، كالذي يصف الله بالجسم أو اللون أو الجهل أو الأعضاء أو العجز أو المكان. وكل هذا يفهم من قوله تعالى ليس كمثله شيء، ومن قوله فلا تضربوا لله الأمثال. أشكرك فضيلة الشيخ على هذا التوضيح الجميل. مستمع كريم من بيروت يسأل: هل يقطع المصلي صلاته إذا ناداه أحد والديه؟ لا يجوز لمن كان يصلي صلاة الفرض أن يقطع الصلاة بلا عذر، وليس من الأعذار أن يناديه أحد والديه، لكن إن كان أحد والديه يخشى عليه من نحو وقوع في هوة فاحتاج لقطع الصلاة لإنقاذه فيجوز لهذا العذر، وهذا لا يختص بالوالدين، بل لو كان غيرهما من المؤمنين أيضا كذلك يكون نفس العذر في هذه الحالة. وكذلك يقول العلماء: لو أن كافرا طلب من مسلم وهو يصلي أن يعلمه الدخول في الإسلام وكان لا يعرف بمجرد ذكر الشهادتين أن ينطق بهما للدخول في الإسلام، فيجوز لهذا المصلي أن يقطع صلاته لهذا العذر. أما صلاة السنة فيجوز قطعها ولو بلا عذر، لكن مع الكراهة إن لم يكن عذر. بارك الله فيك. آمين فيكم. هناك سؤال مهم، وهذه مسألة تثار في بعض الأحيان: ما حكم الضرب على الدف في المسجد وغيره؟ هو الضرب على الدف جائز، والأدلة على جوازه كثيرة، من ذلك مثلا ما رواه أبو داود في سننه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب بين يديك بالدف، فقال: أوفي بنذرك. قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، وهو مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال: لصنم؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. قال: أوفي بنذرك. فهذا الحديث دليل على جواز ضرب الدف، وليس من مانع من أن يضرب الدف في المسجد بلا تشويش على نحو مصل. ويحتمل أن تكون المرأة هذه التي كلمت الرسول صلى الله عليه وسلم كلمته في المسجد وضربت على الدف في المسجد، إذ لم يرد في الحديث نفي ذلك. وفي كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر الهيتمي ما نصه: قال الشيخان، أي الرافعي والنووي: حيث أبحنا الدف فهو فيما إذا لم يكن فيه جلاجل، فإن كانت فيه فالأصح حله أيضا، يعني حتى لو كان في الدف جلاجل أيضا هو حلال. وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى وفي الترمذي وسنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح وافعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. وفيه إيماء إلى جواز ضرب الدف في المساجد، لأجل ذلك فعلى تسليمه يقاس به غيره. انتهى كلام ابن حجر بالنص بحروفه. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وهذا سؤال أيضا يتصف بالأهمية: ما حكم أن يعطي شخص مسلم كليتيه لآخر؟ وهل يجوز أن يوصي أنه إن مات تؤخذ إحدى كليتيه أو أحد أعضائه لتقدم لغيره؟ الحكم في ذلك أنه لا يجوز أن يعطي المسلم شيئا من أعضائه لغيره كالكلية أو غيرها، ولا يجوز أن يوصي أن يؤخذ شيء منه بعد موته كيده أو غيرها من أعضائه. وهذا يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، رواه أبو داود وغيره من المحدثين. أكرمك الله. آمين. مستمع كريم يسأل: ما حكم تعليق الحرز حتى للجنب؟ يجوز تعليق الحرز، وهو ما يسميه بعض العوام الحجاب، إذا كان فيه نحو آيات قرآنية وخلى عما يخالف الشرع حتى لو كان حامله جنبا، لأن هذا يعلق بقصد البركة والحفظ بإذن الله لا بقصد تلاوة ما فيه من الآيات. والدليل على جوازه الإجماع، وما صح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال: وكان ابن عمرو علمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه وعلقه عليه. وأما نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن التمائم، فالتمائم ليست الحرز المذكور، بل التمائم خرزات كانت الجاهلية يعلقونها ويعتقدون أنها تدفع الضرر بدون مشيئة الله، وهذا كفر. أما المؤمن فيعتقد أن الضار والنافع على الحقيقة هو الله، وأنه لا أحد يخلق شيئا سوى الله تعالى. مستمع كريم يسأل: ما معنى الحديث لا تأتوا الكهان؟ هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان لسؤالهم عن نحو شيء مسروق أو غير ذلك. وقد روى البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. معناه ليس على نهجنا وطريقتنا من يعمل السحر أو من يطلب عمله لنفسه أو لغيره، وكذلك من يعمل الكهانة ومن يطلب عملها. والكاهن شخص يخبر عن أمور ستحصل على زعمه، وبعضهم يقول للشخص: إن ولدت عند طلوع نجم كذا يكون مستقبلك فيما بعد حسنا، وإن ولدت حين يطلع نجم كذا يكون مستقبلك فيما بعد نحسن. وكذلك من الكهانة ما يفعله بعض الناس: يأتون بمفتاح ويضعونه على المصحف ويقولون أشياء، ثم يقولون للشخص: إن ذهب إلى جهة اليمين فأنت تنجح مثلا، وإن ذهب المفتاح إلى جهة اليسار فأنت تسقط ترسب في المدرسة. فهذا نوع من أنواع الكهانة حرام من الكبائر. والعراف يخبر عن شيء حصل، وكلاهما عملهما محرم، الكاهن والعراف. ومن ظن أن أحدا سوى الله يعلم كل الغيب فقد كفر والعياذ بالله. والعياذ بالله. هناك سؤال متعلق بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السؤال: بما عرج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. معلوم أن الرسول أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى بالقدس، وذلك بواسطة البراق، وهو دابة من دواب الجنة يضع حافره عند منتهى طرفه. ركبه الرسول صلى الله عليه وسلم خلف جبريل عليه السلام، ثم بعد أن صلى إماما بجميع الأنبياء في المسجد الأقصى عرج على مرقاة، أي سلم، من الأرض إلى السماء، درجاته واحدة من ذهب وواحدة من فضة، ودخل السماء من باب يقال له باب الحفظة. ما شاء الله، أدخلنا الله الجنة. آمين. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء؟ هذا الحديث معناه أن الرسول لما دخل الجنة ليلة المعراج أراه الله أمثلة الذين سيدخلون الجنة، فرأى أن أكثرهم فقراء. وفي هذا أن الفقر مع الإيمان لا يضر صاحبه، وهذا خلاف ما يدعيه بعض أدعياء التصوف في هذه الأيام الذين يقولون: لا إيمان بلا غنى، فهؤلاء يفترون على شرع الله. وكذلك يقول بعضهم ولا يستحون من الله ولا من رسوله، يقول الفقير كافر. والواقع أن أغلب الأولياء من عباد الله فقراء. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام اطلع على النار فوجد أن أكثر أهلها النساء، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فضيلة الشيخ، قد يقول قائل أن الإسراء والمعراج لم يكن إلا رؤية منامية، فما الدليل على أن الإسراء والمعراج لم يكن برؤية منامية؟ الدليل على أن الإسراء والمعراج كان حقيقة ولم يكن رؤية منامية قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذه الآية ظاهرها حصول الإسراء يقظة بالجسد والروح، والعلماء يقولون تأويل النص بلا دليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت عبث تصان عنه النصوص. وقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى يفيد حصول المعراج للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وليس في المنام. مستمع كريم يسأل، هل من الجائز شرعا أن تفشي المرأة عن مشاكلها الزوجية كأخلاق زوجها التي تستاء منها داخل البيت؟ من المعلوم شرعا أنه لا يجوز ذكر المسلم في غيبته بما يكره، وهذه هي الغيبة المحرمة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو ذكرت المرأة زوجها بما يكره كان حراما عليها ذلك، حتى لو كان هذا حاصلا، إلا أن يكون لها عذر شرعي. مثال ذلك أن يكون ترك الإنفاق عليها النفقة الواجبة فتشكوه للقاضي حتى يرغمه على الإنفاق عليها، أو كان يضربها زوجها بغير حق فشكته لكي يمنعه عن هذا الظلم. أما أن تتسلى بذكر مساوئه بين أقاربه أو غيرهم فهذا حرام. بارك الله فيك. آمين وبكم. وهذا سؤال أيضا، إذا أرضعت امرأة ولدا فهل يحصل التحريم بينه وبين كل أولادها؟ إذا أرضعت المرأة شخصا صارت أمه بالرضاعة إذا أرضعته 5 رضعات متفرقات، وينتشر هذا التحريم بالرضاع بين هذا الرضيع وبين كل أولاد المرضع حتى لو لم يرضع معهم، لكن لا يكون التحريم بالرضاع بين إخوة الرضيع الذين لم يرضعوا من هذه المرضعة وبين أولادها. بارك الله فيك. والسؤال ما قبل الأخير لهذه الحلقة، هل ورد في الحديث إن المؤمن ليعذب ببكاء أهله عليه؟ نعم، ورد ذلك في حديث صحيح، ومعناه أن الميت يكون عليه إثم إذا كان أوصى أهله أن يعمل الندب أو النياحة إذا مات، لأن هذه وصية بأمر محرم نهى الشرع عنه. ومعنى الندب ذكر محاسن الميت على صورة الجزع كقولهم واجب لاه وكفاه، وأما النياحة فهي رفع الصوت بذلك. أما إذا كان الشخص لم يوصي بذلك وفعله أهله فالإثم عليهم وليس عليه، قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما إذا بكى المرء على قريبه المتوفى بدون ندب ولا نياحة فهذا ليس حراما، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ولده إبراهيم حين مات، فقال له أحد الصحابة ما هذا يا رسول الله؟ فقال هذه رحمة يجعلها الله في قلوب من شاء من عباده. وقال عليه الصلاة والسلام إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وننهي حلقتنا بهذا السؤال، هل ورد أنه يستحب صوم شهر رجب؟ الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الترغيب في صوم الأشهر الحرم، وشهر رجب منها، فالأشهر الحرم هي رجب ومحرم وذو القعدة وذو الحجة، وبما أن شهر رجب منها فهو مستحب صومه. جزاك الله خيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورؤية حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام في الرؤيا، وأن يكرمنا بزيارته. اللهم ثبتنا على عقيدة الحق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وهكذا أيها الأحبة المؤمنون عشنا لحظات مباركة في رحاب علم الدين المبارك، نسأل الله أن ينفعنا به ويزيدنا علما وبركة، وعلى أمل بلقاء مبارك آخر إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.